أحسن الله إليكم. هذا يقول فضيلة الشيخ سددكم الله، ما مراد المتكلمين بمسألة تسلسل الحوادث وما ما مراد المتكلمين بمسألة تسلسل الحوادث وما شبهتهم في ذلك؟ ما في المتكلمون يمنعون، والصواب الجواز أنه ممكن. معناه تسلسل الحوادث يعني معناه ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، وما ويفسره أن الله لم يزل يخلق ما شاء إذا شاء، ما في شيء. والمتكلمون يقول لا ممتنع أن أنت تسلسل، ممتنع، وهذا باطل. إذن الله غير قادر، الله غير قادر أنه يخلق في الأزل، يعني الله لم يزل قادرا ولم يزل خالقا، إذن فلم يزل الخلق ممكنا الحمد لله، ما في مشكلة. لكن يعني وهذا ما يستلزم أن يكون شيء قديما، فليس هناك شيء قديم قدما لا أول له إلا الله تعالى بصفات كماله. أما المخلوقات فممكن مثل ما أنه المخلوقات دائمة في المستقبل كذلك في الماضي، ما في مانع. نعم.